يعني ما انت في العمل الذي كنت الى العمل فجبني ما كنت به يعني العمل الذي كنت به راك على مهم. طيب يلا بينا اقرا عشان الوقت. الى اخرها ولا بعدها طبعا لا كلها اول الى اخر كم صفحه. شكرا. يلا بنا اقرا فين وصلنا. لا اقرا من الوراء قليلا من اول الدرس الماضي من اول الدرس الماضي احنا كنا اخذنا حوالي اربع ابيات فقط وهزنا. هاتيها من اول ما كنا بدانا في المره الماضيه. ان الجديدين صحيح الابيات هو يقول ان الجديدين اذا ما استوليا على جديد ادنياه للبلا. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. أي ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكي في قوى. ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكي في قوى. أن القضاء قاذف في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى. أن القضاء قاذف في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى. فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي منها تاف أولى لا لعى. فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي منها تاف أولى لا لعى. وإن تكن مدتها موصولة بالحتف سلت الأسى على الأسى. وإن تكن مدتها موصولة بالحتف سلت الأسى على الأسى. الأسى بالضم الأول والثاني على الأسى. بعد ذلك ماذا؟ إن امرأ القيس جرى إلى مضى فاعتاقه حمامه دون المدى. إن امرأ القيس جرى إلى مدى تنوين لكن للوزن تقول إلى مدى. إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى. أيوه. وخامرت نفس أبي الجبر الجوى. لا قطع مدى. وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى. وخامرت نفس أبي الجبر الجوى نفس ونفس مفعول مقدم ولا فاعل مقدم. وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى. أيوه. وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى المما إلى الردى عفوا حذار إشمات العدا. وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشمات العدا. العدا أيوة امشي. واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتضى. واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتضى. أيوة. فقد سما قبلي يزيد طالبا شأو العلا فما وها ولا ونا. فقد سما قبلي يزيد طالبا شأو العلا فما وها ولا ونا. أي فاعتردت دون الذي رام وقد جد بهم جد لهيم القربى. فاعتردت دون الذي رام وقد جد بهم جد ولا جد به الجد اللهيم القربى. كلاهما بمعنى واحد اللهيم القربى. أي هل أنا بدع من عراني نعلى جار عليهم صرف دهر واعتدى. نقف عند قولي هل أنا بدع هو يسأل. هاتي من الأول. إن الجديدين ابن دريد يقول أنا إذا رأيتني قد أصبحت كبيرا في السن لا تستغرب لأن أنا اسمي ابن آدم. أنا شيء واحد لكن ورائي الليل والنهار. ليل يأتي اليوم ونهار قد ليل ونهار ليل. أخيرا أنا سأتعب. يعني أنا واحد في مقابلة الليل والنهار. الجديدين بمعنى الليل والنهار. إن الجديدين أي الليل والنهار الصباح والمساء الصغر والكبر كل حالتين اسمهما الجديدين. إن الجديدين إذا ما استوليا يعني توليا على جديد واحد أدنياه يعني قرباه إلى البلا أي إلى الهلاك. عندك من المقصور استوليا فعل استولى. وعندك أدنى فعل أدنى. وعندك البلا كلمة بلا. واضح؟ إذن عندك ثلاث مقصورات. إن الجديدين أي الليل والنهار إذا ما استوليا أي سيطرا وحكما وتوليا على جديد واحد وهو الإنسان أو المخلوق أدنياه أي قرباه للبلا يسميان بالجديدين ويسميان بالعصران ويسميان بالملوان. الملوان بمعنى الليل والنهار، والعصران بمعنى الليل والنهار، والجديدان أيضا بمعنى الليل والنهار. ويوجد أسماء أخرى لكن هذه أشهرها. واضح؟ وماذا بعد ذلك؟ ابن دريد يقول ما كنت أدري، يعني هو حزين الآن، ما كنت أدري، كما تقول أوه أنا لم أكن أعرف. ما كنت أدري، ما كنت أدري ماذا؟ جواب في التحت البيت الذي تحت، ما كنت أدري أن القضاء أي الدنيا القضاء والقدر قاذفي سيرميني، قاذف من قذف يقذف. قلنا إذا كان في الحجر اسمه القذف، إذا كان في العصا اسمه الحذف، حذف يحذف بالعصا، لكن قذف يقذف أي بالحجر. واضح؟ ورمى شامل للجميع. ما كنت أدري أن القضاء قاذفي أي سيرميني في هوة، الهوة أيضا مقصور جمعه هوة، الهوة يعني الحفرة تحت، عكسه القوة، القوة حفرت إلى أعلى. واضح؟ ما كنت أدري أن القضاء سيأتي، ما كنت أدري أن القضاء قاذفي أي سيرميني في هوة لا تستبل، تستبل بمعنى تبرأ من الداء. قلنا إن هذا قالوا خطأ، لماذا؟ لأن من سقط في الحفرة ينجو ولا يبرأ؟ أنت تقول ينجو لا تقول يبرأ، كلمة تستبل غير مناسبة هنا. واضح الكلام؟ كان يقول لا ينجو نفس من فيه لكن ينكسر البيت، إذا أعياه ما يستقيم به البيت، فاستعمل كلمة في غير محلها، استبل يعني شفي وعوفي. واضح؟ لا تستبل نفس من هوى فيها، نفس من هوى يعني نفس الإنسان الذي سقط فيها. هو قال أنا لم أكن أعلم أن الدنيا كما يقول البارودي تربي الفتى حتى إذا تم عمره دهته كما ربى البهيمة جازر، يعني الدنيا تربيك تأكل وتشبع الشباب وأخيرا كبير في وأخيرا مات. كان يلعب بك ولا كان لا يلعب بك؟ هو يقول أنا لم أكن أعلم أن هذا هو ما يخفيه الأيام. يعني هو كان سعيد جدا بشبابه ونشاطه وحيويته، وفجأة شاخ، وماذا بعد شاخ؟ مات. هو لم يكن يعلم أن الدنيا يخفي له هذا الشر. واضح؟ لكن هو الآن يتكلم بلسان الجاهل. نحن قلنا إذا تتكلم بالشعر الجاهل لكي يكون له طعم ستنحي كل شيء اسمه القضاء والقدر. مثلا نحن في الإسلام أيجوز لي أن أزم القدر؟ لا أزم القدر، لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. لكن إذا كنت تتكلم بلسان الشاعر الجاهلي ستنطق وتزم القضاء والقدر. هو يقول لم أكن أعلم أن القضاء سيرميني في هوة لا تستبل أي لا تنجو نفس من هوى فيها أي نفس من سقط فيها. ثم تأتي ببقية البيت الذي في الأعلى والزمان، هذا جملة معترضة. والزمان يا أخي الدنيا مولع، يعني الدنيا تحب فقط، مولع يعني يحب بقوة، الولع مولع، الدنيا مولع بماذا؟ بشيئين، بشت ملموم أي تفريق مجتمع، شت بمعنى فرق، والملموم بمعنى المجتمع، من لما يلم يعني جمع الشيء. الزمان مولع بشيئين، شت الملموم وتنكيس القوى. التنكيس تفعيل من النكس، النكس بمعنى الضعف. الحج مالك يذكر هذا، ما كان خير الورى، ما كان يأكل خير الخلق منفردا، لأن ذلك ذاب النكس والبرم، يعني المصطفى لم يكن يأكل وحده. لماذا؟ لأن الذي يأكل وحده بخيل، كان لابد أن يدعو فلان تعال كل معي، تعال تعال تعال تفضل تفضل تفضل تفضل، ضرورة لابد أن تأتي بمن يأكل معك. واضح؟ هو يقول الدنيا مولع بشت ملموم، يعني يفرق المجتمع وتنكيس القوى ويضعف القوية. كل شيء اجتمع في الدنيا مغبته إلى افتراق، وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك حتى الفرقدان، يعني حتى الكواكب ستنفجر، سيأتي إذا الشمس كورت وإذا الكواكب انتثرت، ستبقى مجتمعة ولا ستنتسر؟ لو بقي شيء مجتمعا لبقيت الكواكب مجتمعة، لأنها وجدناها مجتمعة ونتركها مجتمعة، لكن هل ستبقى كذلك؟ إذن الدنيا مولع بشت الملموم وتنكيس القوى، كل شيء كان قويا جدا، قوي قوي آخره ضعف شديد. كان يقوم على رجليه أنا إن شاء الله، وأخيرا على فراش الموت. يعني حتى أن يحرك رأسه لا يستطيع، حتى إذا سلمت عليه لا يستطيع أن يرد عليك. إذن الدنيا كل مجتمع إلى افتراق وكل قوي إلى ضعيف، والنبي ذكر هذا، أحبب من شئت فإنك مفارقه. وهذه الكلام ثم ماذا بعد ذلك؟ ابن دريد كان يبكي على ماذا؟ على الشيخوخة، ويقول لم أكن أعلم أن الدنيا سيرميني في حفرة الشيخوخة التي من وقع فيها لا ينجو. يا أيها المخاطب فإن عثرت بعدها، يعني ساعدني أن أخلص هذه المرة فقط، ساعدني أن أنجو هذه المرة فقط، فإن عثرت بعدها، يعني لو عدت إلى الشباب ولقيتني شيخا مرة أخرى، فإن عثرت بعدها فقولا لا لا، يعني أدعو الله علي بالهلاك، يعني إن لقيتني شيخا بعدما رددت إلي الشباب فاشتمني بكل ما تستطيع. وهذه الكلام فإن عثرت بعدها، يعني إن سقطت في الحفرة بعدها، بشرط إن وألت نفسي وألى بمعنى النجا وألى يئل، مذكور عندك في القرآن الكريم، ولن من دونه موئلا، الموئل بمعنى المنجا، واضح؟ فإن عثرت، عثر بمعنى وهو يمشي سقط على الأرض، هو الآن واقع في الشيخوخة ولا مش واقع في الشيخوخة؟ يقول ساعدني وأخرجني. ثم يقول أنا لم أكن أعلم أن القضاء والقدر سيرميني في هذه الحفرة، ما الحكم الآن؟ فإن عثرت بعدها، يعني إن من الله علي وساعدتني ونجوت هذه المرة وعدت شابا ثم فجأة لقيتني شيخا، إن عثرت بعدها ووقعت في الشيخوخة فقولا لا لا لا لا، يعني اشتمني بما تستطيع، يعني قل لي ربنا كذا وكذا وكذا، واضح؟ واضح. يعني إن عثرت بعد هذه المرة ووقعت في الحفرة بشرط إن وألت نفسي، يعني إن نجوت من هذه المرة، فقولا لا لا، يعني قولا لا لعلك يا ابن دريد. أصل كلمة لعا قلنا اسم فعل أمر مبني على السكون، لعن منكر كما تقول صهن ومهن. إذا كنت تمشي مع الإنسان وتعثر وأراد أن يسقط تقول له لا لا لا لا، يعني قم قم على رجلي. أما إذا كنت لا تريد له أن يقوم تقول له لا لا عن لك. هو يقول إن عثرت بعدها، إن وعلت نفسي، يعني إن نجت نفسي من هذا، أي من هذا الموقف الذي أنا فيه، فقولا قولا للمثنى، العرب يخاطبون المثنى يقصدون به المفردة، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، المقصود ألقي فقط، واضح؟ ولا إمرؤ القيس قفا نبكي، أصله قف فقط نبكي، فقولا أيها المخاطبان أدعو الله علي وقولا لا لعا، يعني لا أنجاك الله مرة أخرى، واضح؟ قل لي خربت بيتك بالعنية، خرب بيتك، واضح؟ يعني إن سقطت مرة أخرى أدعو الله علي بما تستطيع، واضح؟ هذا معنى لا لعا. أيوة امشي، لكن يوجد شيء آخر. افترض أنا لم أنجو من الحفرة، هو سينجو ولا لا ينجو؟ هو سينجو من الشيخوخة ولا لا ينجو؟ لا ينجو، لا ينجو. أخيرا هو معترف بذلك ومقر بذلك، أمامه شيء واحد أن يصبر. ألا وإن تكون مدتها موصولة بالحبس، افترض بقيت في الشيخوخة إلى أن مت، ما الحل؟ سلت الأسى على الأسى، يعني آتي بحاجة اسمه الأسى وأسلته على الأسى، الأسى بمعنى الحزن، يعني أنا الآن حزين جدا للموقف الذي أنا فيه، لكن إن اتصل هذا الموقف بالموت ما المخرج؟ آتي بشيء اسمه الأسى، الأسى بمعنى التأسي، يعني أن تعتبر بمن قبلك وتصبر. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جمعه أسى، واضح؟ الأسوة جمعه ماذا؟ أسى. إن تكن مدتها موصولة بالحذف فلم أستطع أن أنجو من الشيخوخة، وإنما توالى علي الهموم والأحزان إلى أن مت، فما الحل؟ عندي حل آخر اسمه الصبر، الصبر علاج لكل داء. سلأت الأسى، يعني آتي بالأسى وأسلطه وأجعله دواء للأسى، الأسى بمعنى الحزن، واضح الكلام؟ أيوة امش. الآن دخل في شعر آخر اسمه شعر الوقائع، ولا شعر التاريخ، ولا شعر الأحداث، ولا شعر الأيام، يعني يذكر ما تقدم في الثقافة العربية من الأيام، يعني قبل مجيء الإسلام، ما هي الأيام التي حدثت للعرب؟ ما هي الأشياء التي لا ينساها أي عربي ويعرفها كل عربي؟ يا الله، تشوف كذا؟ الله بعد الأذان بسرعة ثم نذكر معناها في المرة القادمة، نذكر معناها وشرحها وقصصها في المرة القادمة إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحي الأبيات نشرهم في المرة القادمة، صحيهم فقط. مقصود كلمة مقصورة انظرها في البيت يا شيخ. يلا بنا، يقول إيش؟ إن امرأ القيس جرى، عندك كلمة جرى مقصورة، إلى مدى، عندك كلمة مدى مقصورة، فاعتاقه حمامه دون المدى. يذكر الآن الأيام التي عند العرب قبل الإسلام، لا تجد أي عربي إذا قلت له واقعتك كذا وكذا وكذا إلا وهو يعلم. هذا موجود في كل قبيل، واضح الكلام؟ يعني كل أمة رأيتهم لهم تاريخهم، لهم أيامهم ووقائعهم، قبل أن يأتي كذا وكذا وحصل كذا وكذا وكذا، أوه فلان قتل كذا وطرده إلى الجبل ثم حاصره، أو ثم أدى معجزة قتل 100,000، موجود عند كل الناس، قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، لكن لا تخلو منه أية أمة طالما هي أم. واضح؟ هذا ما سيذكره الآن. يعني قبل أن يأتي الإسلام ما هي الأيام التي كانت موجودة عند العرب؟ ذكر حوالي 7 أشخاص مشهورين جدا في الثقافة العربية، أولهم اسمه امرؤ القيس، إن امرأ القيس، سيذكر امرأ القيس وتاريخه. الشخص الثاني اسمه ماذا؟ وقامرت نفس أبي الجبر. أبي الجبر رجل من كندة، من أهل اليمن، هذا لا تذكره لأي عربي إلا ويعلمه، اسمه أبي الجبر أيام الجاهلية. واضح؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ ابن الأشج القيل، ابن الأشج اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن العشعث ابن قيس، لا تذكره لأحد أيام الجاهلية إلا ويعلمه. وهذه الكلام اسمه ابن الأشج القيل، القيل بمعنى الملك الصغير. ثم ماذا بعد ذلك؟ الوضاح أشهر ملوك العرب، اسمه جزيمة الأبرش. جزيمة الأبرش اسمه جزيمة الأبرس، يعني أصيب بالبرص، لكن هم يخافون من أن يقولوا على الملك الأبرس، فقالوا جزيمة الأبرش بالشين، أخف قليلا. لكن إذا جئت عند الملك وقلت يا سيادة الأبرس، ماذا سيحصل؟ فقال الأب، اسمه جزيمة، أشهر ملك أيام الجاهلية، سيذكر قصة جزيمة الأبرش. ثم ماذا؟ يزيد، يزيد ابن المهلب ابن أبي سفرة، المهلب ابن أبي سفرة أشجع رجل في الثقافة العربية، حتى الشاعر يقول أنا أغدو إلى الحرب بقلبي المهلب ابن أبي سفرة، يعني القلب الذي لا يخاف. المهلب ابن أبي سفرة، أبي سفرة كان من الصحابة، اسمه سالم بن ظالم رضي الله عنه، واضح الكلام. يزيد هذا كان من أشجع العرب، سيذكر قصته، واضح. وهو الذي حرر اليمن من الأحباش، واضح، لأن الأحباش إثيوبيا سبق أن استعمرت اليمن، وذهبوا لكي يهدموا الكعبة. لكن لو لم يذكر ذلك في التاريخ لمسح ولا أنكر، لكن سبق الإفريقيا هذه أن استعمرت جزيرة العرب، واضح. هو سيذكر ذلك. أيوة امشي. لا في عمر استنزل الذبح، وعمر استنزل. سيذكر أيضا قضية عمر، كان المفروض أن يأتي هذا البيت أولا، وقد سما عمر إلى أوتاره. سيذكر كلمة عمر. في واحد اسمه عمر كان حفيدا ولا ابن خالة ولا ابن عم لأحدهم، ابن عم جزيمة المذكور، ولا ابن أخيه، ابن أخي جزيمة المذكور اسمه عمر. سيحدث له قصة أيضا مع ملكة اسمها الزباء، هذا أيضا لا تذكره لأي عربي أيام الجاهلية إلا ويعلم، وهذه الكلام. وسيف، سنذكر سيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن هو الذي حرر الحبشة، حرر اليمن، مش يزيد، سيف بن ذي يزن والذي حرر اليمن من استعمار الحبشة، واضح الكلام. سنذكر أيضا القصص التي جرى لسيف ذلك. أي أمة وأي قبيلة وأي شعب رأيتها لابد أن يوجد لهم شيء من هذا ماضيه. تجد عندنا ناس كذا اسمهم المغنين، معه عود كذا يذكر كون كون كون كون، أوه حصل كذا وكذا في اليوم الفلاني، قتل وقتل وقتل، يذكر موجود. أي أمة أيا كانوا، إن كانوا في الصين أو في الهند أو في أي مكان، ستجد كذا واحد منهم يجلس ويقول في اليوم الفلاني أو طرده إلى الجبل أو بعد ذلك قتله. الله أعلم هل هو صحيح ولا غير صحيح، لكن ابن حزم يذكر رحمه الله أن أي أمة من أمم الأرض لا تخلو من ذلك، وهو صحيح، نكتفي بذلك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.